فَإِنَّ

لقد جاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وبينهما حجاب وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين

من قريتنا وما أرسل قرية من نبي إلا أخذنا

بحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا قال نعم وإنكم لمن المقربين وأرجلكم من خلاف

العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها أتهلكنا بما فعلت سفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا

اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا إن وليي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ونك من الشيطان نذو فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمد هم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما وهدى ورحمة لا يستكبرون